بس انا عارفش الدنيا مش زحمه اكيد. نعم الدنيا مش هتبقى زحمه. الزحمه بتيجي الساعه 3:30 4 عشان الفطار. لا لا لا انا عارف انا بقول ايه. الساعه 2 مش هتبقى زحمه بالعكس. وزحمه هي برضه الساعه 2 زحمه. نعم لا مش هنجرب. هي الميعاد خلاص الساعة 10 إن شاء الله. هما ثلاث حصص بالطول ولا بالعرض. أنا مش بنتكلم على شهرين ثلاثة. ثلاثة يخلصوا بالطول ولا بالعرض وخلصت بس كده. وشباب جايين بصوا بقى. جايين بصوا بقى وبعدين خدوا بالكم أنتوا السنة دي هتمشوا مش بالمذاكرة. بالدعاء الوالدين. بالدعاء والسبب. السنة دي سنة السبت. لا قعدتك ديت ولا بقيتك هنا ولا الكلام الفارغ ده كله. ايه السبت؟ عليك رمضان. عليك رمضان ده اللي هيفرق معاك السنة مرة. تولع المذاكرة بقلب كده. صلاة التراويح. تصلي صلاة القيام زي خالد الناس. تخدم وقت رمضان. ملعون ابو المذاكره. ملعون ابو المذاكره 100,000 مره. مش هتنفعك. انا بقول لك اهو رمضان رمضان. لا انا بتكلم على رمضان بالذات. ولا في حاجتين بتوازن بينهم. الصحابه كانوا بيجاهدوا كانوا بيصوموا كانوا بيعبدوا ربنا. يعني بيعملوا دنيا واخره. واضح؟ الصحابه كانوا بيشتغلوا زي ما كانوا بيصلوا زي ما كانوا بيصوموا. وما كانش الصيام في رمضان بيوقفك. احنا على فكره مسخره. وانا من ضمن الناس اللي يعني بتضايق من نفسي في رمضان بتعب جدا وبحس ان انا همدان وباجي وبقول الكلام ده وبقول جعان وببقى حالتي صعبه جدا. رمضان بالذات يعني هتشوفوا بعينيكم. ودي من علامات اللي بتقول ان الواحد مش كويس. ان انت لو كويس ربنا سبحانه وتعالى مش هتحس بحاجات. لو انت كويس لكن كونك تحس بحاجات يبقى انت مش كويس. فدي من علامات اللي هي مش حلوه يعني. لان يقال ان احد التابعين كان ذهب هو احد الصحابه في الغزوات مع بعض الرسول صلى الله فقال ان هو هيمشي وهو واحد من الصحابه والصحابي ده اذن له. انا مش فاكر الاسم. لكن قالوا بس بشرط. اول ما يجي الليل مالكش دعوه بيه، تعمل عنه. بالليل. وفعلا كان بيسيبه في فتره بالليل ما بيجيش جنبه، كانوا طالعين في جنب سبيل الله. لكن في مره صحي وضوء على الصحابي فلقى بيصلي. فقال لك انا هقلده بقى، ما هو ماشي وعش يقلده. فضل الصحابي يصلي طول الليل. طول الليل. وتاني يوم الصبح بينادوا الجنود بقى علشان المعركة. فالصحابي راح شال سلاحه وطلع على الحرب. ملامش ملامش طبعا. التاني اتسحب يعني قال لك يا نهار اسود ده بعد الولاد راح بيطلع نحارب. وطلع التاني لقى عادي جدا وعمال بيحارب وعادي. والتاني طبعا بيعض في الارض طبعا يعني. فقال لك انا اشوف الليل هيعمل ايه بقى هيريح النهار. لا بيصلي طول الليل تاني. تاني يوم رايح الحرب. قال لك لا ما ينفعش. راح قال يعني سالوا قالوا انا قلت لك اولا تعمل عني بالليل. انت ايه اللي خلاك تشوفني وانا بصلي ده فرح. تاني حاجه احنا لينا غذاء ولينا حاجات من بيديها الله سبحانه وتعالى لما بتخلص. لما توصل لمرحله الاخلاص هتعرف يعني ايه انك ما تنامش طول الليل وتصحى حالا. ويعني ايه ما تاكلش. واحد من الصحابه ما اعرفش مين هو برضه كان بيحلف ان هو فضل شهر على ماء زمزم لانه كان بيشربها بنيه الشبع. ما هو ماء زمزم اللي ما شرب له فما كانش معاه غير ميه زمزم. فكان بيشربه بنيه الشبع. فكان يشرب زمزم يشبع. ما اعتقدش حد مننا هيوصل لهذه المرحله طبعا، لكن على الاقل نحاول السنه دي الصلاه وانك تختم قرانك وانك تقف بين يد الله ذليل وتطلب العون في رمضان اهم من انك جاست تذاكر. المذاكر يا بقى بعد صلاه التراويح لغايه صلاه الفجر مفتوحه، اقعد ذاكر لغايه صلاه الفجر. ده عندك كده 8 9 ساعات لو عملتهم يبقى انجاز يعني، وبعد كده انت وما ايه ما بين يدينا. قد اكون من الناس اللي بتنصحكم كده وقد اكون مقصر في هذا، يعني ساعات ممكن ما اصليش الفجر واروح الاقي نوم، ساعات ما بصليش التراويح عشان بيبقى معايا شغل، لكن نيتي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ان السنه دي القصه دي ما تحصلش. كل سنه ببلاويها بس ما بتحصلش، عشان بس ما يبقاش فيها جانب نفاق ان انا بامركم بحاجات ساعات انا ما بعملهاش عشان ما بقاش من المنافقين يعني، لكن انتوا محتاجين اكتر مني، انا محتاجها برضه زيكم اكيد يعني، اكيد واكتر منكم او زيكم يعني في جوانب اخرى، لكن عشان ما يبقاش فيها جانب نفاق انا بقول لكم تعملوا الاحسن. انا عايزكم تبقوا احسن مني، انتوا تبقوا احسن مني كتير الجانب ده بالذات، لان انتوا اساسا في العلم مايكروسكوبيك، لكن اتليست تبقوا احسن مني كتير. انتي بقى اناتومي اوف سيكروبس، اناتومي اوف سيكروبس. السكرو فيروس المقصود بيها ايه؟ احنا عندنا اتنين انتنا كاوتد اوتيز بيطلعين منهم تيرمال برانشز، واحد اسمه ميدل سيرفر والتاني اسمه ايه؟ انتيو سيرفر. وهنا في انتيو سيرفر وفي هنا ميدل سيرفر، وعندنا بازل اوتيز، والبازل القاطي طالع منه تو بوستيور سيمن ارتريز ده ثمان برانشز. الانتيور سيمن ارتريز بيطلع منها برانش اسمه انتيور كوميونيكيتنج، وهنا انتيور كوميونيكيتنج ويتقابلوا مع بعض. ماشي. الكاروتيد بيطلع منه بوستيور كوميونيكيتنج ويطلع من بوستيور قاطي بوستيور كوميونيكيتنج ويتقابلوا مع بعض. بقى عندنا دايره اسمها السيركل اوف ويلز. الدايره دي وظيفتها ايه؟ لو سيادتك اتسد القطر ده انت ما هيمشي كده. صح؟ معايا ولا لا؟ لو القطر اتسد هنا ممكن الدم يمشي كده. ولو القطر ده اتسد ممكن الدم يمشي كده. فاهميني ولا لا؟ Which means ان السكر اوف ويلس وظيفتها ان هي تو مينتين البلاد سبلاي لو حصل اوكلوجن. بس في مشكله صغيره، السكر اوف ويلس دي فيك موجوده، الكونيكيشن دي موجوده، بس مفيش بلاد فلو في المنطقه دي. ليه؟ البريشر في الكاوتد هنا قد البريشر في الكاوتد هنا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ وعشان الدم يعدي لازم يبقى فيه بريشر جيدد، فاحنا الكونيكيشن دي موجوده بس مش شغاله. تبتدي تشتغل امتى؟ الاولد ايج. ليه؟ الاولد ايج بيحصل اثروسكليروسس مثلا في الكاوتد ده، فبقى الفلو في الكاوتد ده ايه؟ ها؟ قليل. فالدم يمشي من هنا لهنا اكوردنج تو بريشر، فالكولاترس تفتح وتبتدي توسع والبلد فلو يزيد فيها. فالكولاترس دي تنفع قوي لعيانين الاولد ايج لو حصل لهم ثرومبوزس. ده ممكن الكاوتد يبقى توتالي اكلودد في واحد من الاولد بيشنتس وما يشكيش، لكن في يونج بيشنت لو الكاوتد اتقفل يعمل ماسف ستروك. ليه؟ في الاولد بيشنت الكولاترس دي واسعه ويل ديفلوبت وفيها بلاد فلو يسمح بمنتنس او بلاد سبلاي تو ذا برين، لكن في يونج بيشنت دي ار نوت ويل ديفلوبت. مفهوم ولا لا؟ شباب معايا؟ ودا وده مهم في المعلومه اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي اسمها ترانزيت اسكيميك اتاكس. ترانزيت اسكيميك اتاك ده موضوع اكتب عليه مهم قوي قوي قوي، وفي البلاد سبلاي بتاع البرين يهمني قوي، التي اي اي والميدل سيبال قاطي والانفيوز سيبال قاطي. تمام يا ولاد؟ الميدل سيبال قاطي يجي سؤال لوحده، الانفيوز سيبال قاطي يجي سؤال لوحده، والترانزيت اسكيميك اتاكس. وسؤال اناتومي بتاع بلاد سبلاي والاناتومي اوف سيكل اوف كويس. دول الاسئله اللي جت. الميدل سيبال، انفيوز سيبال، ترانزيت اسكيميك اتاكس، اناتومي اوف بلاد سبلاي اوف ذا برين، والاناتومي اوف سيكل اوف كويس. بصوا معايا بقى شباب، هنتكلم على ترانزيت اسكيميك اتاك. الترانزيت اسكيميك اتاك باي ديفينيشن، باي ديفينيشن ترانزيت اسكيميك اتاكس ار ترانزيت نيورولوجيكال ديفيسيتس. ترانزيت نيورولوجيكال ديفيسيتس معايا ولا لا؟ اوف فاسكولار ايتيولوجي from which the patient recovers completely within 24 hours. يبقى عشان تقول ترانزيت اسكيميك اتاك لازم يبقى عندك شروط. اولا نيورولوجيكال مانيفستيشن واضح. اون فاسكولار ايتيولوجي يعني سبب فاسكولار. ليه؟ لان ساعات لما يحصل نيورولوجيكال مانيفستيشن ترانزيت بسبب التروما، يعني واحد جاله كونكشن ايه تروما؟ هيفقد الوعي ولا لا؟ اللوس اوف كونشسنس ده نيورولوجيكال ولا مش نيورولوجيكال؟ وهيخف ولا لا ويفول لوحده بس ما يتقالش عليها ايه؟ تي اي اي لان ده مش فاسكولار فلازم الشرط بتاع فاسكولار ايتيولوجي. فايتس ترانزيت نيورولوجيكال ديفيسيت اوف فاسكولار ايتيولوجي ويتش ريكفرز كومبليت لازم يجعل عنده توتال نورمال وذن تريد فاست. واضح؟ لو العيان خف كومبليتلي برضه بس بعد 24 ساعه ما يتقالش عليها ايه؟ يتقال عليها رين ريفرسبل اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت تي اي اي بس فكت بعد ايه؟ 24 ساعه. اوكي؟ ايه قصه الترانزيت اسكيميك اتاك؟ قصتها ببساطه ان عيان حصل اوكلوجن لواحد من البرانشز دي. واحد من البرانشز اللي بتدي بلاد سبلاي للبرين اتقفلت وعملت لك نيورولوجيكال مانيفستيشن لانها لما تتقفل هتعمل اسكيميا في حته من البرين. وبعدين القفله دي فتحت فرجع البلاد سبلاي تاني فالعيان يرجع كومبليت ايه؟ بس في مشكله صغيره. احنا عارفين ان البرين لما بتقفل عنه البلاد سبلاي ثلاث دقائق بيحصل انفلكشن صح؟ ازاي تقول لي انت قافل البلاد سبلاي لمده مثلا 8 ساعات والعيان يرجع كومبليت نورمال؟ يعني زي ان انا قفلت القاطي ده 8 ساعات هيعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشن وبعدين لو فك العيان هيرجع كومبليت نورمال ازاي؟ المفروض الخلايا هتموت في خلال ثلاث دقايق. لا ليه؟ العيان عنده ايه؟ سيل كول كويس. يبقى ترانزيت اسكيميك اتاك عشان تحصل لازم العيان يبقى عنده ايه؟ ويل ديفلوب سيل كول كويس. ده معناه ان تي اي اي بتحصل في الاولد ايج عشان تبقى سيل كول كويس ويل ديفلوب. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ ايه الايتيولوجي اوف تي اي اي؟ عايزين نقفل البلاد فيسلز مؤقتا. ممكن نقفلها مؤقتا بسبازم، ممكن نفبريلها مؤقتا بالثرومبس بيحصل لها لايسنس بفايبريتيك سيستم، ممكن بامبولس، ممكن بسلوينج اوف ذا بلاد فلو زي بوليساي ثيمي، ممكن بفاسكولايتس زي كولاجين ديزيزز. مفهوم ولا لا؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعت الترانزيت اسكيميك اتاك احنا قلناها. الترانزيت اسكيميك اتاك بتاع الكاروتد قلنا ايه؟ الاريز. ترانزيت اسكيميك اتاك بتاع البازلة انفستيجيشن. بصوا يا ولد انفستيجيشن اول ما يجي لك عيان بي تي اي اي ركزوا معايا، هيجي لك عيان بايه مبتيشن، هيجي لك عيان بايه مبتيشن، ازاي تعرف ان تي اي اي هو عنده ايه مبتيشن؟ انا مش هعرف. وانا هعرف ان هو تي اي اي لما يفوق، لكن هشك ان هو ايه مبتيشن لو عملت له سي تي ولقيته نورمال. عملت سي تي عندي مفيش لقيت نورمال مفيش انفاركشن اشك ان دي ايه لكن مش هشخص دي ايه لما العيني ايه يفوق فاهمين ولا لا يقع كوبريت ايه نورمال فاول انفستيجيشن هو سي تي هيوريك كوبريت نورمال معايا ولاد ولا لا بعد ما العين فك هنعمل له ايه هعمل له كاونت الدوبلكس عشان اشوف اذا كان في اثرو سكليروسس ولا لا وبيبعت امبولاي او فومبار لازم اعمل كاونت الدوبلكس لازم اعمل ايكوكارديوجرافي وضيقات عشان تشوف اذا كان في اتريال فايبريشن مثلا بيعمل امبوليزم او اذا كان في ترومبس في الهارت بتبعت امبوليزم لازم تعمل ايكوكارديوجرافي تعمل كاونت الدوبلكس هعمل سي بي سي عشان البوليسايتين هعمل كواجيليشن بروفايل عشان الهايبر كواجيلوستاتس هعمل سيرم كوليسترول عشان اثرو سكليروسس دي كلها انفستيجيشنز تو دايجنوز ذا اندرلاين كوز اوكي ناو واتس يور تريتمنت فور تي اي التريتمنت فور تي اي انت شخص العين بعد ما فك ولا لا اشخاص تي اي بعد ما فك هيبقى الغرض من التريتمنت انك تمنع ان يجيله كاونتر اتاكس لان ممكن مره يسد وما يفكش وتبقى انفكشن معايا ازاي تمنعها اولا تدي انتبريتس دي اهم حاجه اللي احنا عارفينهم اصلا من مايكاردال انفكشن فاكرين اسبرين والسيكلوبيدين وهنا من حقك تدي دايبيرامول لكن ما كانش من حقك تدي في الانجينا فاكرين ولا لا لانه كان بيعمل ستيل نار لكن هنا من حقي ان انا دي واضح الحاجه الثانيه العيان بالاضافه للانتي بليتس يو هاف تو كنترول ذا ريسك فاكتورز فور اتروسكليروسس يو هاف تو كنترول ذا بلاد بريشر باي انتي هايبرتنسيف يو هاف تو جيف هيم ليبيتور اللي هو ستاتنز عشان تقلل السيرم كوليسترول يبقى يو هاف تو كنترول هايبرتنشن يو هاف تو جيف هيم ستاتنز تو لوور كوليسترول ليفل طب افرض عملت كده ولسه بيجي له برضه اتاكس اوف تي اي من حقك ساعتها تدي اورال انتي بالانس معايا هتدي اورال انتي بالانس لو العيان عملت له كاوت الدوبلكس ولقيت عنده اثروسكليروسس اكتر من 70% تخش سيرجيكالي تعمل له كاوت ان الترياكتوري اللي هو تشيل ايه؟ حته الاثرو سيروس سيرجيكالي مفهوم ده لو السينوس اكتر من كام؟ ما ينفعش من الكاتشين تخش تعمل الكاونتر اند اتراكشن بس في نقطه مهمه بصوا هنا انا ممكن اخش على الانترنال كاروتد وهو في هناك لكن لو اتاخر جوه الكاروتد كان هيلحق اقدر اخش له طب الحل بنخش القسطره لغايه الكاروتد وننفخ بالونه ونحط دعاء ستيب تقول لي طب ما حلوه دي ما تعملها برضه وهو فين؟ هناك اشمعنى ما عملتهاش لان ما دخل جوه بدل ما نفتح العيان سيرجيكالي ما نعملها له بالقسطره ويروح بيته بعديها باربع ساعات. الريزلتس اوف سيرجري از بيتر ذان ستنتنج. الريزلتس اوف سيرجري از بيتر ذان يبقى بتلجا للستنتنج اف يو كانوت دو سيرجري. مفهوم ولا لا؟ دي اسمها ترانزيت اسكيبمنت. في حاجه جنبها مهمه قوي اسمها لاكونر انفكشن. الصفحه اللي قبليها. لاكولر انفاكشن معناها سمول انفاكشنز حجمها اقل من 3 مللي او اقل من 5 مللي اسف نص سم يعني بتحصل في عيانين الهايبرتنسيف يبقى عيان هايبرتنسيف بيحصل فيه انفاكشن بس انفاكشن حجمه ايه؟ صغير الحكايه دي سموها لاكولر انفاكشن الانفكشن ده بيبقى حجمه صغير بيحصل له ليكويفيكيشن ويتملي بالسي اس اف بتبقى على شكل بحيرات في وسط البرين بحيرات حتت ماتت وحصلها ليكويفيكيشن واتملت بالسي اس اف معايا ولا لا؟ بتبقى بحيرات في وسط البرين بحيرات باللاتيني لاكوني عشان كده بيسموها لاكونر انفكشن دي اماكن مشهوره قوي لاكونر انفكشن يحصل في البونس والبرين ستيم بونس في البرين ستيم بيحصل في البونس بيحصل فين كمان؟ في البيزل جانيا، بونز بيزل جانيا. بيحصل كمان فين؟ في الثلمس والانتنا كابسول. اوكي؟ البونز الليجن فيه يعمل مونوبليجي. الثلمس عملك بيور سنسوري لوس. معايا؟ البيزل جانجليا بتعمل لك اتاكسيا سوري باركنسونيزم. يعمل لك باركنسونيزم. طبعا الانفستيجيشن هيبقى سي تي، علاجه هو كنترول اوف لو بريشر. انت قلت لنا الحته دي بالذات ليه؟ لان في كلمه اسمها ستروك يا ولد. يعني ايه ستروك؟ يعني كلمة ستروك؟ كلمة ستروك is a neurological insult or vascular recharge. وتشمل تحتها ما يلي. السبب ثرومبوزس اللي هو vascular occlusion. احنا سائلين. كلمة ستروك تشمل ثرومبوزس. vascular thrombosis, vascular infarction. واللاكونال infarction. والسب اكرويد هيموج. والانتر سيبر هيموج. كلمة ستروك تشمل سيبر انفاكشن. كلمة ستروك تشمل سيبر انفاكشن. ولاكونر انفاكشن. والسبع كرويد هيموج. والسيبر هيموج. والتي اي. اوكي؟ دي معنى كلمة ستروك. طيب. تيجي بقى ايه الموضوع المهم اللي اسمه ايبيليبسي. الموضوع اللي اسمه ايه؟ ايبيليبسي. ده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا وتبع الارياز بتاعت البين بارك. لو خدتوا بالكم البين تيومرز والسبع كرويد هيموج والمنينجايتس والبلد سبلاي اوف ذا برين كلهم معتمدين على ايريز اوف ذا برين. كلهم قريبين قوي من بعض في كلينيكال بيكتشر، مش كده؟ انتوا مش واخدين بالكم ان هم قريبين منين، بس يعني ايه؟ هم قريبين فعلا. الوايب كمان تبعهم الابيليبسي. الإبيليبسي الإبيليبسي هو الإكسبريشن بتاع سرين في نيورولوجيا احنا مش فاهمينه. قال يعني نيورولوجيا كله مفهوم؟ وفاضل فيه نقطتين احنا مش فاهمينه. النقطتين دول ايه؟ دلوقتي اريا 4 مسؤول عن ايه؟ موتور باور. بتخليني احرك ايدي ولا لا؟ مين اللي ادى الاوردر للحته بتاعت الايد في ايد اربعه في منطقه اربعه ان هي تشتغل؟ يعني دلوقتي انا عايز امسك الكوبايه دي، الجزء بتاع الابر ليم اريا اربعه اشتغل عشان احرك ايدي وامسك الكوبايه، صح؟ مين اللي قال للجزء بتاع الابر ليم بس ان هو يشتغل؟ مين اللي ادى الاوردر لاريا اربعه ان هي تشتغل؟ مفهوم ولا لا؟ بابو عايز ابص الناحيه دي، فشغلت اريا 8. مين اللي ادى الاوردر لاريا 8؟ مين اشتغل؟ مين المعلم الكبير اللي بيتحكم في البرين كله؟ ده احنا مش عارفين. اللي هي المنطقه بتاعت الويلنس، الاراده، المنطقه بتاعت الثينكينج. مفهوم ولا لا؟ دي معلم كبير في المنطقه دي. هو اللي بيدي اوامر للارياز ان هي تشتغل. والأربعة بص شغالي الأبر ليم وأنت يا إسلام أبدا ساعدها، فاهمين ولا لأ؟ ويدي أوردر 37 يقول لها نسقي لي الشغل بين الإنتين علشان عايزين نقبض صدار. في معلم كبير، مين هو؟ إحنا مش عارفينه. واضح؟ السر التاني الكهرباء المفروض لما بتمشي في نيرون بتتنقل من نيرون لنيرون ولا لا؟ طيب هي أربعة دي عبارة عن نيرونز ولا لا؟ نيرونز جنب بعض. طيب ليه الكهرباء لما بتطلع من النيرون بتاعة الأبر ليب ما يحصلش سبريد لباقي تيريا أربعة؟ يعني أنا قررت إن أنا أمسك الكوباية إيريا أربعة بس اللي اشتغلت صح؟ عشان أمسك الكوباية. ليه ما بيحصلش سبريد الإمبلسز بحيث لما أجي أمسك الكوباية أعمل كده؟ ليه أربعة ما حصلش سبريد الإمبلس فيه؟ اشمعنى بقت إيريا أربعة بس؟ اشمعنى الكهرباء ما حصلهاش سبريد؟ مفهوم ولا لأ؟ في حين لما عايزها تسبريد بقى أخليها تسبريد. صح ولا لأ؟ which means ان في حاجة بتخلي الكهرباء تبقى ليميتد لايه؟ هي معينة بس. ايه هي الحاجة دي؟ احنا مش فاهمين برضه. الابيليبسي هو كسر لهذه القاعدة دي. يعني ايه؟ الابيليبسي معناها ان حتة من البرين تشتغل من غير اوامر المعلم الكبير. انفولانتري. وان الكهرباء تطلع من اريا ويحصل لها ايه؟ سبريد. يعني تبتدي في الابر لمب مثلا وبعدين تلاقي العين عمال بيحرك وشه وايديه ورجليه فاهميني ولا لا؟ الابيليبسي هو كسر لهذه القاعدتين. القاعده الاولانيه ان الحته تشتغل من البرين من غير اوامر المعالم الكبير تشتغل انفولنتري. المعالم الكبير هو اللي بيخليك تتحرك انفولنتري بيردك صح ولا لا؟ لكن كل الكهرباء تطلع في اريا لوحدها من غير اوامر المعالم الكبير سيادتك هتحرك الاريا ان وممكن الكهرباء بعد ما تطلع في الاريا يحصل لها ايه؟ سبريد. فتعريف الابيليبسي It is recurrent attacks. Recurrent كلمة recurrent مهمة لأن لو اتاك واحدة ما يتقالش عليها ابيليبسي يتقال عليها convulsions. فاهميني ولا لا؟ لازم كلمة ايه؟ recurrent It's recurrent attacks of somatic, psychic, or autonomic manifestations. حسب الفوكس طلعت فين؟ طلعت في اريا اربعه تعمل لك موتور، طلعت في اريا واحده اثنين تعمل لك سنسور، طلعت في تيبر لوب تعمل لك سايكل. ف recurrent attacks of psychic, somatic, or autonomic manifestations. معايا ولا لا؟ due to appearance of a focus in the brain. and associated with EEG changes. ليه حطوا الشرط بتاع EEG changes؟ بصوا معايا. دلوقتي أنا قاعد وسطيكم كده وفجأة عملت لكم كده. إيدي اتحركت إيه؟ غصب عني. ده فوكس طلع في أريا أربعة خليتك تحرك إيدي غصب عني. خلاص؟ لو عملت لي رسم مخ وما لقيتش فيه كهرباء طالعة من البرين في اريا اربعة يبقى انا بدعي هذا. يبقى الحركة اللي حصلت دي هيستيريكال مش ابيليبسي حقيقي. عشان يبقى ابيليبسي حقيقي لازم تبقى كهربا طلعت في فوكس ولا لا؟ يبقى كلمة اسوشيت وذ اي جي تشينجز عشان تكسكلود هيستيريكال ابيليبسي. الناس اللي بيدعوا ان عندهم ابيليبسي. اقول تاني؟ اتس ريكارد اتاكس. كلمة ريكارد مهمة لانها لو سجل اتاك هتبقى ايه؟ مباشرة. Recurrent attacks of psychic, somatic, or autonomic manifestation حسب الفوكس طلعت فين. و associated with EEG change. Positive state of culture. Associated with EEG changes. واضح؟ طيب ليه بلبس؟ اللي تشالنج بتاعه بيقسموه إلى primary سيمبتوماتيك ابيليبسي او سكند. البرايمري ابيليبسي هو انا مش معروف بسبب البرايمري ابيليبسي اللي هو ايه؟ مش معروف بسبب البرايمري ابيليبسي ده النوع الشهير قوي اللي بيحصل في الاطفال في السن الصغير. البرايمري ابيليبسي اللي بيحصل في الاطفال في السن الصغير بيبقى عندهم فاميلي تندنسي او ابيليبسي. اوكي؟ ودي علامه من علامات الانتليجنس الطفل الصغير اللي بيجيله برايمري ابيليبسي عادة بيبقى اكستريملي انتليجنت، اكستريملي انتليجنت. لان في ناس بتتجسد من الموضوع ان عندهم ايه؟ عندهم طفل في العين عنده ابيليبسي، ده غباء. الوقت اكستريملي انتليجنت. انا في واحد منهم قاعد يلعب معايا شطرنج دوخ اللي جابوني وعنده 11 سنة. خدني وش رايح جاي. وكل ما اجي العب لعبه يقول لي بص دي لعبه كذا في كتاب كذا. ملوش حل، الوهاب خلاني بلف حوالين نفسي 11 سنه. ذل بقى. ذل. وفي الاخر اخر مزيه قال لي بص انا حطيتني من غير حصان وطبع. تخيل بقى احساسك جواك بايه؟ يعني الواد من كتر بقى ما عايز يعني يخلي الاكشن في اللعب شويه قال لك ايه ده مستوى ضايع اصلا. فقال لي خلاص انا هشيل لك من الاول حصان وطبع. انت عارف لما عربيه 28 عايزه تسابق بي ام؟ بتاع البي ام يوقف ويستنى 28 لغايه ما توصل لاخر الشارع وبعدين يشتغل هو؟ ما هو هيجيبه هيجيبه. هو قال لي خلاص انا هلعب من غير حصان وطبع عشان حضرتك تعرف تتكلم. عشان اكمل معاه ربع ساعه على الاقل بدل ما 10 دقايق ويكون جايب تشيك ميت يعني. المهم فالبرايفت بنفسي اوكي انتليجنت اتس فاميلي الغريبه ان امبروف سبونتينيوسلي ات بيبرتي يخفوا لوحديهم في بيبرتي ايفن وداوت مي اوكي. النوع ده من الابيليبسي في منه ثلاث انواع، حاجه اسمها فيتيما جراند مان ابيليبسي and my chronic epilepsy. وده هنتكلم عنهم لوحدهم دلوقتي ان شاء الله. نيجي بقى للسكند دي ابيليبسي او اللي بيسموه احيانا سيمتوماتيك ابيليبسي. السكند ابيليبسي مهم جدا. ليه بقى؟ هو نفس اسباب الكونفولجنس وهو اسباب الهيمبليجيا وهو اسباب الكوما هو اسباب ايه؟ كونفولجنس وهو اسباب الهيمبليجيا وهو اسباب الكوب زي ما هنشوف دلوقتي. واضح؟ السيمتوماتيك او سكندري ابيليبسي بيتقسم الى انتركرينيال كوزز اند اكستركرينيال كوزز. انتركرينيال كوزز كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. Intracranial causes congenital traumatic inflammatory neoplasm. Congenital cerebral palsy. وانا مالي كلمة cerebral palsy congenital دي غلط. ده cerebral hypoxia ده acquired مش congenital. Cerebral palsy يعني ايه؟ hypoxic brain damage نتيجة لانه بيحصل during birth. Injury مثلا prolonged intracranial او obstructed labor. Aspiration كمان ما ينفعش تقول عليه congenital بس قالك ما دام الواد لسه جوه يبقى مش معنى كونجنتال. anyway كونجنتال سيبر بوست تروماتيك فراكشر سكول with laceration of the brain okay inflammatory brain abscess meningitis encephalitis tuberculoma of the brain neoplastic yeah primary yeah metastatic tumors يبقى كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك وهنحط عليهم فاستور اللي هما ايه؟ سيبر انفاكشن او هيموج مش كده ولا سيبر انفاكشن او هيموج. دول انتركرينيال كوزز اللي تعمل ابيليبسي. اكسترا كرينيال كتب شعارها ايه؟ كتب. تعالى نمسك كتاب ونشوف ايه يعمل كونفولشنز. كتاب الكارديولوجي ايه اللي فيه يعمل كونفولشنز؟ hypertensive تنكفلوت وآدم بستوكس اللي هي بتاعت الهارت بلوك. مش لما يتقفل مفيش بلاد طالع ويجي له ستيكوش ليفل وكونفولجنز وكوما. هل بيجي له كونفولجنز وكاونت ولا لا؟ لان الفوكس ما بتبقاش ثابته. يبقى ادم ستوك وهايبرتنسيف تنكفلوت ده برين وايز صح ولا لا؟ سوري كارديوفاسكولار وايز. ايه كتاب الاندوكراين؟ يوه thyrotoxic crisis hypoglycemia diabetic ketoacidosis هاي بابا ثايرويدزم تيتاني صح ولا لا؟ هقولكم بالجنس. طيب طب ايه كمان؟ جست هايبوكسيا بتعمل كومبالشنز ولا لا؟ يبقى سبايتو فيل ذاته يعمل كومبالشنز. طيب ايه تاني؟ كتاب ايه؟ كتاب ايه غير جست؟ ايه؟ كيدني رينال فيلير وفي اخر كيدني كان فيه الكترولايتس هايبوماجنيزينيميا هايبوناترينيا. كتاب الجي اي تي ايه اللي يعمل بقى كومبالشنز في الجي اي تي؟ اسف يا بدر ان الرمز ما عملش كونجاس كان بيعمل. احنا كنا معترضين على الامونيا تيرو عشان كونفالجنس. لكن ايه رايك في الفيتامين ديفيشنسيز؟ بي 12 ديفيشنسيز بلاكا بيبيبيري ايو كتاب ايه؟ انفكشن سبب المنابي مع اولاد ولا لا؟ هما ينشأت سنة فوق التقينة دراكس موافق جدا زي أمفيتامين. الأمفيتامينز كانوا زمان بيستخدموها عشان التخسيس بس بقت أديكتف فبطلوها. أمبيلهار تعمل هايزيزيس يعمل كومبالجنز. إلكترو كومبالجنز ثيرابي إي سي تي. الإلكترو كومبالجنز ثيرابي ده اللي بيستخدموه بتوع السايكاتري اللي هو الكهرباء على الدماغ تشوفوها في الافلام مش كده؟ تو ايه؟ ما شفتوش الكتريك كومبالز ثيرابي قبل كده؟ اللي هو يجيب العيال السايكاتري ويوصل في دماغه كهرباء. زمان كانوا لطاف جدا يجيبوا العيال السايكاتري اللي هو اسكيزوفرينيا اللي بيسمع اصوات وناس بتكلمه وكده ويحطوه تحت الكهرباء يوصلوا دماغه الكهرباء وبعد ما يديله الجلسه يقولوا له ها لسه سامع اصوات؟ يقول لهم ايه؟ يقول لهم لا طبعا حتى لو الاصوات يقول له لا انا لسه موجود يقول لك دي كهرباء يابا يقول لك لا مش سامع انا خفيت انا خفيت سبحان الله طلعوني من هنا. فكان بيقول لك فيري سكسسفول. دلوقتي بيعملوها اندر انستيزي على فكره بتتعمل الكترو بازل ثيرابي اندر جنرال انستيزي ومع ذلك وبيقولوا بتوع السايكاتري بيقولوا ان هو بتحسن عينيه بس بتوع السايكاتري بالذات ما نقدرش تاخد من كلامهم حاجه وانت بتطمن لهم يعني لان بتوع السايكاتري اساسا وصلوا لمرحله اقتنعوا ان العيانين هم اللي صح. بتوع السايكاتري ولاد غبة غبة كلهم في البلالة في البلالة في البلالة يعني انا بحبهم جدا. القعده معاهم بصراحه دمهم خفيف جدا ده سكاتي ده شخصية رائعة تقعد معاه تموت على نفسك من الضحك وبيبقى لذيذ وفكاهي ومفيش بتاع سكاتي يعني مدبرس كده لا كلهم كوميديين كلهم عدى عدى عدى يعني اه معديين ابعاد. المهم فالالكترو كومبالسر ثيرابي بيقولوا بتوع السايكاتري انه على الرغم اللي احنا بنعمله انستيزيا لكن بيحسن. تقول له ازاي؟ يقول لك اصل بيعمل ريسيت. تقول له يعني ايه؟ يقول لك الكهرباء راح ضربت الدماغ كله والدماغ ابتدى من الاول خالص على نظافه بقى. يعني انت عملت ايه؟ ريستارت. انت عارف قفلت ورحت مفتح الايه؟ الكهرباء تدوس يا بابا. فطبعا ده كلام فاخر. لكن anyway ده بالنسبه لي الفوتو. مفيش كتاب تاني؟ هيستيريا كتاب هيستيريا كتاب هيستيريا كتاب هيستيريا ما شفتوش عندنا في منين كتاب هيستيريا؟ بس حلو كتاب هيستيريا. كتاب هيستيريا يا ولاد ده انا ما كنتش عامل حسابي عليه فهنضطر نزود الجنب بتاع رمضان عشان ناخد كتاب هيستيريا بس انا هقعد مكان وانت تيجي تشرح لنا كتاب ايه؟ استيكل فصل فصل بقى استيكل ابيليبس يس اتس كونسيدرد تو بي ا كوز اوف ابيليبس اتس كونسيدرد تو بي ا كوز اوف يا هاجر سوري خلاص نكمل كلام خلصنا من كوز اوف ابيليبس خلاص انتهينا. هنتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف ابيليبس. الكلينيكال بيكتشر بتاع الابيليبس انا هقسمها تقسيمه غير موجودة في الكتاب. التقسيمة اللي في الكتاب the most recent، التقسيمة اللي كتبها الدكتور علوان الله يرحمه this is the most recent classification، لكن التقسيمة اللي انا هقولها تقسيمة اسهل في الخط، وبعد ما اقولها تبقى تقسم. الو ايوه فعلا صح، مش ايمن يا حاج استاذ رمضان. رمضان بتاع الاسطر. ايوه بص يا كباده، هنتكلم على كلينيكال بيكشر بالطريقه بتاعت الهناء اسهل في الحفظ. خلصوا بقى اسهل في الحفظ، وبعدين هنقول الطريقه بتاعت الكتاب عشان هي الموست ريزن. الابيليبسي كلينيكال بيكشر هيقسمها الى هقسمها برضه الى برايمري وسيمتوماتيك. البرايمري زي الايتيولوجي يعني معايا. البرايمري اول حاجه اسمها بيتي مان. ايه بقى البيتي مان؟ بص معايا، بص هنا البيتي مان ابيليبسي عباره عن ايه؟ عيان هقول لك الكلاسيك بيكتشر بتاعته. بتقول ايه؟ كلاسيك عيان وهو قاعد قدامك فجاه يفصل. يعني فجأة يفصل؟ قاعد بيتكلم معاك فجأة يسكت ويبحلق، واضح؟ بس هو مش معاك، تكلمه ما يردش عليك. ايوه لا ايوه الواد عدى بس مش خدتيه ولا لا؟ تعرف حضرتك على وزارة الصحة هيدوك الموافقة النهاردة. لا عند وزارة الصحة، لا اللي هي القرارات. اسأليهم الريسبشن، انت جنب الريسبشن اديني حد كده. ايوه مين معايا؟ ايوه محمد. الست دي اللي بتحافظ القرآن في الجامعة تحتينا، خلي عندكم ده. هتعمل ايه بيه؟ طب اشرح لها تروح فين بالظبط؟ بس تخبرها دي خلاص؟ اشرح لها كده علشان ايه؟ ربنا يبارك لك في رمضان. يلا بدل ما تكون كلكم مالين زروب، يلا. سلام. بص يا كباب. البرايمري بليس بتي مان واحد كان متنح قدامك تكلمه ما يردش عليك، تهزه ولا الهوا. بالظبط كده، بالظبط كده. عنده فاتح عينيه with loss of consciousness، يسموها absence seizures. absence يعني ايه؟ مش معاه. ده كلاسيك ان العين يبقى عنده staring look او gazing look with loss of consciousness and no reaction to stimuli. اوكي؟ الاتاك دي المفروض ان هي بتحصل مره كل اسبوع، مرتين في الشهر. معايا؟ ده كلاسيك بيتي مان. في اتيبيكال بيتي مان. الاتيبيكال بيتي مان ثلاث انواع. ايه بقى؟ النوع الاولاني ان الاتاك تيجي للعيان من 30 ل 100 مره في اليوم. 30 ل 100 مره في اليوم. This will interfere with the learning process of the child. The child. The primary. الطفل لو راح المدرسه وجات له الاتاك 30 مره في المدرسه. Absence. مش هيتعلم كويس. يعني يبقى قاعد الطفل في المدرسه. ابتدى موضوع ابن اسمه. خلاص هو كان في الايتيولوجي فعلا فجاه لقى نفسه في الكليك. طب الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن راحت فين؟ دي كانت حالات ايه؟ ابسنس فيتشرز. عرفتوا ايه اللي بيحصل بقى؟ عرفت ايه اللي بيحصل؟ يقول لك انتوا محتاجين تريتمنت فجاه انت بدرس يوم بدين كنت معاهم في الايتيولوجي فجاه لقيتهم بيتكلموا في التريتمنت وانت مش عارف ايه اللي حصل في النص. ده اتيبيكال بتيما بيحصل 30 to 100 times per day. برضه من اتيبيكال بتيما من نوع تاني اتيبيكال ان العيال يجيله ايه؟ يتنح ويفقد الوعي ويقع على الارض يفقد الطن في الولد بيسموها ايكاينيتك سيجرز. ايكاينيتك سيجرز العيال يفقد السوي كونشسنس وستاينج لوك ويقع على الارض فور فيو سكندز ويقول واحد سبونتينوس اسمها ايكاينيتك سيجرز. النوع التالت بقى لطيف جدا. النوع التالت العيان وهو متنح وفاقد الوعي تلاقيه يعمل حركات انفولانتري بعضلاته. بص معايا او سباكينج ذا لابس كوميسي يعني ايه كبس بيكاش معايا ولا لا؟ ديفيشن اوف ذا ماوث او ايده يحرك ايده دي اسمها مايوكلونيك بيتيما. اسمها ايه؟ مايوكلونيك بيتيما. يبقى بص معايا التيبيكال بيتيما التيبيكال بيتيما attack of loss of consciousness with a staying look which is infrequent يعني بتحصل مرة أو مرتين في الشهر. الاتيبيكال بتيما الاتيبيكال بتيما يا اما فريكوينت اتاك من 30 to 100 يا معاها loss of tone في الولد دي كاينيتك سيجرز يا اما معاها انفولانتري موفمنت اوف ا ماسل او جروب اوف ماسلز ويسموها مايوكلونيك بتيما. نيجي بقى دي الجراند مال ابيليبسي اللي هو الابيليبسي بتاع التلفزيون. الجراند مال ابيليبسي قصته بالبلدي بص لي فوكس طلعت في البرين فوكس طلعت في حته في البرين وبعد ما طلعت في حته انتشرت البرين كله الكهرباء. مفهوم ولا لا؟ وبالتالي الجيرمان بيعدي في المرحلة التالية. المرحلة الأولانية اللي بيسموها البري إكتر ستيج. بري إكتر وهي مرحلة ظهور الفوكس. مرحلة في البري إكتر في ظهر الفوكس في حتة في البري. هتعملي مانيفستيشنز ولا لأ؟ طب إيه المانيفستيشن اللي هتعملها؟ حسب هي طلعت فين. يعني لو طلعت في أربعة هتخليك تحرك إيدك غصب عنك. لو طلعت في الاريا بتاع 1 2 3 تعمل لك تنجلنج اند نمبرز. لو طلعت في اريا 8 تخليك تحرك عينك غصب عنك. ففي البري اكتال فيز الفوكس لما بتظهر هتعمل لك يا سايكيك يا سوماتيك يا اوتونوميك مانيفستيشن حسب السايك ودي بيسموها البري اكتال ستيج. بعد ما الفوكس طلعت هتسبريد للبين كله تعمل لك الاكتال ستيج. الاكتال ستيج اللي هيحصل بصوا معايا loss of consciousness يفقد الوعي العيال يفقد الوعي وفقدان الوعي ده ما يزيدش عن 10 دقايق واضح؟ في خلال فقدان الوعي ده هيحصل معايا بعد loss of consciousness العيال يجيله clonic وبعدين clonic seizures. يعني ايه؟ التونيك سيزرز بالبلدي انه يخشن يحصل extensive contraction to all the muscles of the body. العيال يخش فقط. ال contraction لكل المصل بتاعت الجسم. هيعمل spasming of the spinal muscles which may lead to cyanosis. Spasm of the jaw which may lead to tongue biting. هيقعد على لسان. معاه ولا؟ Spasm of urinary bladder وده يعمل incontinence of urine. وحكايه انه يعض على لسانه او يجيله انكونتنس اوف يور دي علامه اكيده ان هو مش هيستيريكال ايبيليبسي. الهيستيريكال ايبيليبسي عمرها ما هتعض على لسانها ولا هتعمل على روحها. الانكونتنس اوف يور والبايتنج اوف ذا تانج دي شور ساين ذيس از نوت هيستيريكال. فالعيان في التونيك فيز هيبقى في اكستنسيف كونتراكشن اوف اول ذا ماسلز اوف ذا بودي which may lead to biting of the tongue and may lead to aortic cold. معايا؟ دي حاجة مهمة قوي. العين لما تفحصوا تلاقي عينيه ديفيتد تو وان سايد والهيد تلتد تو وان سايد، اشمعنى؟ حسب الفوكس ابتدت فين؟ في انهي سبيل سفير؟ لو ابتدت هنا هتخلي عينه يعني عملت اكتيفيشن 8 هنا هتخلي عينه ديفيتد تو ذا اوبوزيت سايد والهيد تلتد تو ذا اوبوزيت سايد، فاهميني ولا لا؟ فالعين بيبقى فيه ديفيشن تو ذا اي تو وان سايد والهيد تلتد تو وان سايد حسب الفوكس ابتدت فين. معايا ولا لا؟ ماشي؟ طيب بعد التونيك فيز يخش بحاجه اسمها كلونيك فيز. الكلونيك فيز بالانجليزي is alternating contraction of opposing groups of muscles. يعني البايسبس مين اللي عكسها؟ alternating contraction of opposing groups of muscles يعني بايسبس كونتراكت وبعديها ترايسبس. تبادل alternating تبادل contraction of opposing group of muscles اللي هو العين بقى يبتدي ايه يتنفض كده. معايا؟ alternate contraction of opposing group of muscles دي الاكتر ستيج. بس خد بالك مش لازم تعدي كده وكلهم هيبقى فيهم loss of consciousness، لكن الاكتر ستيج ممكن تبقى tonic بس، ممكن تبقى clonic بس، وممكن تبقى tonic clonic. يعني العين يبقى عنده كل loss of consciousness، يخشب بس، يكونفاس بس، يخشب وبعدين يكونفاس. مفهوم؟ ماشي؟ بعد كده العين يحصل له ريكفري فيز او اللي هي بيسموها البوست اكتال فيز. البوست اكتال العين يفوق بس العين بيبقى اكستريملي اكزوستد. ليه اكزوستد؟ الكونتراكشن بتاع الماسلز لدرجه ان ساعات العين ما يقدرش يفوق من الاكزوستد بتاع العضلات ويفتكروه مشلول. بيسموها دوتس باراليسيس وده نوع من انواع الترانزيت باراليسيس، لان العين بعد ما العضلات هترتاح هيقوم. ده نوع من انواع ايه؟ ترانز بالانس. بالاضافه ان هو اكزوست بيبقى عنده ديبرشن لانه عارف ان جاته الاتاك. يعني هو كان ماشي في الشارع فجاه صحي لقى نفسه مرمي على الارض والناس محوطاه. فاكيد جاته الاتاك ولا لا؟ وبيبقى عنده امنيزيا تو دي اتاك، مش فاكر ايه اللي حصل في النص. بيبقى عندهم اكزوشن وعندهم ديبرشن. معايا ولاد ولا لا؟ عندهم exhaustion وعندهم depression وعندهم amnesia for death. ده اسمه grand mal epilepsy. نيجي بقى للبيتي مال. سوري للمايكرونيك epilepsy. المايكرونيك epilepsy ده نوع تالت. قلت لكم قبل كده من الحاجات اللي انا فخور بيها قوي قوي قوي قوي قوي المايكرونيك epilepsy. استاذ الدكتور علوان خلاني في احسن لحظات حسيت ان انا ايه طيب بس حياتي يعني فخور جدا بان انا خريج خلاص عيني وان انا من تلاميذ الدكتور علوان او من تلاميذ اللي هو ما شافهمش. انا عمري ما قابلته لكن كان ليا حظ ان انا دارس ابنه، فده من الحاجات اللي خدتني يعني حسيت ان انا رجعت بص ضيق قوي من الجميل بتاعه. لكن انا ما شفتوش، انا شفت من خلال كتابه بس. لكن الدكتور علوان على لسان الهيد اوف نيورولوجي ديبارتمنت اوف ماونت ساينال هوسبيتال اعظم مستشفى في العالم رئيس قسم النيورولوجي فيها قال one of the most intelligent definitions that has been written for myoclonic epilepsy has been written by an Egyptian doctor called علوان. الجمله دي اتقالت على تسعد اكبر رئيس اسم نيورولوجي في العالم خالص. واتقالت وانا قاعد فحسيت ان انا طرت وبضرب الناس بالكذب. اللي هو بقى ابعد يا حيوان، ده بتاعنا يا كلاب. ده استاذ انا يا جيزه، استاذ انا احساس ان انت طلع لك جراحين وطلت بقى بتاعي استاذي. هو قال لي كده البايبلونس. انا كنتش عارف هو انتليجنت ليه، بس يعني هو قال لي انا ديفينيشن الانتليجنس فيه مش عارف، بس هو ايه قال لي ليه الانتليجنس. المايكرونيك ابيليبسي التعريفي حسب ما قال الدكتور عنوان از شوك لايك كونتراكشن اوف ماسل او جوب اوف ماسل. يعني بص معايا وانا قاعد كده اتحرك كده اسمها مايكرونيك. تقول لي لا اسم دي كوريا صح؟ مش كوريا برضه يكون عندي كونتراكشن اوف ماسل او جوب اوف ماسل مش كده ولا لا؟ لا. ليه؟ الكورية بالظبط بتحصل كده. العين ابتدت موفمنت انفولنتري بس اخرها هي جيت كنترول وهيعمل حركه كانه ايه؟ قصدها كانه ايه؟ مش كده؟ الفيميل اللي بيجي لها كورية بعد ما ديت تتحرك غصب عنها بتعمل نفسها انها بتسرح شعرها ان هي قصدها ان الحركه دي تحصل، هي كانت انفولنتري. العيان بتاع المايكرونز لا ده اللي بيحصل شوك لايت. الكلمه دي بالذات هي الفرق ما بين المايكرونز وما بين الكوريا ان there is no volatility control at any moment on the movement. مفيش لحظه العين هيتحكم فيها في الموفمنت. فكلمه شوك لايت هي الانتليجنس في الديفينيشن عشان هتفرق عن ايه؟ واضح؟ طيب المايكرونس ممكن يحصل مع البيتي مال ولا لا؟ مش لسه قايل لكم حالا؟ ممكن يحصل معاه في الاتيبيكال وممكن يبقى هو الاورا بتاعت الجراند مان. الجراند مان البيئه التنفيذ بيسموها الاورا. بيسموها ايه؟ اورا. ممكن الفوكس تظهر في حاجه معاه ولا لا؟ لما تظهر في بعض خلي ممكن يرفعك ايده غصبا عنه، فممكن تبقى هي الاورا بتاعت الجمال وممكن مايكرونس يحصل واحد. اوكي؟ يعني العيان يبقى فولي كونشس وقاعد قدامك زي الفل وبيتكلم معاك ايده بيتحرك غصبا عنه. تقول ايه ده؟ يقول لك بيتحرك غصبا عنه مش عارف تتحكم فيه. مفهوم ولا لا؟ شباب ده المقصود بالمايكرونس الشوك لايك كونتراكشن اوف مصر جروب اوف مصر. عادة تبقى مصر اوف اكستريمتيز لكن ممكن تبقى فوق المصر. في ناس بيحكوا بوبون غصب عنهم. دي مايكرونس. معهاش لوس اوف كونشسنس. واضح ولا لا؟ شباب معهاش لوس اوف كونشسنس. حتى مش فاهم حاجه في الجروب. نخش على اللي بعده. السيمبتوماتيك او السكند ايبيليبسي. هنقسمه الى سوماتيك وسايكيك واوتونوميك. السوماتيك هنقسمها لسوماتو موتور وسوماتو سنسور. السايكيك هنقسمها لسايكو موتور وسايكو سنسور. والاوتونوميك هنقسمها لاوتونوميك موتور. سبحان الله اوتونوميك ايه؟ سنسور. واضح؟ السيمبتوماتيك معناها الكوز معروف ليها سبب. السبب عاده بيفتدي في اريا في البرين تيومر في حته معينه ابسس في حته معينه وتر. لو ابتدى في اريا 4 لو الكوز موجود في اريا 4 هيسميها سوماتيك ايه؟ هنسميها سوماتيك ايه؟ موتور. معايا؟ لو البرين تيومر مثلا عملك ايبيليبسي طالع في اريا 4. لو عمل اريتيشن جزء في اريا 4 ايه اللي هيحصل؟ عامل اريتيشن للجزء التحتاني، العيب هو قاعد فجاه يعمل كده. لو عامل اريتيشن للجزء اللي في النص زي المايكرونس، بس الفرق بينه وبين المايكرونس ان هنا معروف له ايه؟ سبب. لو عامل اريتيشن للجزء الفؤادي، العين هو قاعد ليه اتحرك غصب عنه معايا؟ وساعات ايه اللي يحصل؟ ساعات الاكسايتيشن يبتدي منين؟ من تحت ويكمل ايه؟ بص اهو. يبتدي من فوق. يكمل ايه تحت؟ رجليه الاول، رجليه وبعدين بقه. سميناها ايه دي؟ جاكسونس. فالسوماتو موتور في منه فوكال وفي منه ايه؟ جاكسونيا. فوكال يعني حته واحده. يعني انا واقعد بس. جاكسونيا. مفهوم ولا لا؟ ففي منه فوكال وفي منه جاكسونيا. مفهومه دي؟ شباب؟ طيب لو تيومر. لو تيومر موجود في اريا 1 2 3 دي اسمها جنرال سنسوري. اسمها ايه؟ جنرال سنسوري. دي اريا بتاعت جنرال سنسيشن، كورتيكال سنسيشن. معايا؟ لو ابتلف 1 2 3 تعال نشوف اللي هيحصل. لو تيومر ظهر في اريا 1 2 3 تحت عامل اريتيشن فين؟ فوق في الهيدنك. فالعين يجي يشتكي لك بتنجلنج ونمبرس في الفيس. لو تيما فوق هيجي لك بتنجلنج ونمبرس فين؟ رجليه. وساعات الاكسايتيشن ايه؟ اسمه من تحت لفوق او من فوق لتحت، يقول لك بيجي لك تنجلنج ونمبرس في رجليا وبعدين ايديا وبعدين الفيس. يعني معنى كده ان السوماتيك سيرس بتاع جينرال سنسيشن ممكن تبقى فوكال وممكن تبقى ايه؟ جاكسون زي ما قلت بالظبط. لكن ممكن القصه تضرب اوكسيميتال لوب تيمبورال لوب معايا، فتعمل لك افكشن سبيشال سنس. بمعنى العيان ممكن التيومر يظهر في الاوكسيميتال لوب يعمل لك فيجوال هاليو سي، يظهر في الاولفاكتوري لوب سوري في التيمبورال لوب يعمل لي اولفاكتوري هاليو سي او اوديتري هالوسينيشن. دي يسموها ايه؟ سبيشال سنس. افكشن اوف سبيشال سنس. واضح؟ سهلة لغاية دلوقتي مش كده؟ انا بقعد في اريس اوف مش كده؟ جاست اريتيشن اريس اوف بريد. عملت اريتيشن اريس الموتور، عملت اريتيشن اريس سنسورية 1 2 وثلاثة، وعملت اريتيشن دي سبيشال سنس اريس اللي هي انكس والاوكسيميتال لوب. مفهوم ولا لا؟ نيجي بقى للسايكل. السايكليك اريا موجوده في التيمبورال لوب، عشان كده السايكليك ايبيليبسي ساعات بيتقال عليه تيمبورال لوب ايبيليبسي. تيمبورال لوب ايبيليبسي في سايكليك موتور وسايكليك ايه؟ سنسور. بتشوفها فين؟ زي هو موجود في التيمبورال لوب. يعملها يا سايكليك موتور يا سايكليك ايه؟ السايكليك موتور يتميز باربع ايز. تعالى محكولة بقى. ودي اسم تاني بيسموه كومبلكس فانكشن سيجرز. السايكل موتور بيسموه كومبلكس فانكشن سيجرز. ايه قصته ده بقى؟ الكومبلكس فانكشن سيجرز قصتها مال. بص يا فندم. بتعدي في أربعة إيز. الإيه الأولانية أوضة، والإيه التانية أوتوماتيزم، والإيه التالتة أمنيسيا ده سوري أبسنس وأمنيسيا. بص لي أنا بقى الإيه الأولانية اللي إيه؟ بص اللي بيحصل لو في تشومة طالعة في التمبل لوب إبيليبسي مثلا، لو تشومة طالعة في التمبل لوب أسف هيبتدي بأوضة. الأوضة دي مواصفاتها ايه؟ العيال يجي لك اولفاكتوري هالوسينيشن صح؟ اولفاكتوري ايه؟ هلوسينيشن، او يجي لك اوديتوري هلوسينيشن تيجي مطار في تبلو، او يجي لك ديجافو. ديجافو معناها ان سيادتك تخش اوضه عمرك ما خدتها قبل كده، تقول انا جيت هنا قبل كده، او سيادتك تلاقي اتنين بيتكلموا تقول انا كنت عارف ان هما هيقولوا كده. الله الله الله الله الله الله ما نهزر مع بعض ولا ايه؟ الكلام ده اسمه ديجافو. في بقى جاميفو. جاميفو انك تخش بيتكم تقول انا عمري ما جيت هنا قبل كده. معايا ولا لا؟ ده الجاميفو. في حاجة تانية ممكن يقول لك بيها دي بيرسوناليزيشن. ايه دي بيرسوناليزيشن ده؟ احساسه بالشخص الثاني. دي بيرسوناليزيشن، احساسه بالشخص الثالث. يعني احساسك انك بالشخص الثالث، انت واقف بتتكلم مع واحد، دي بيرسوناليزيشن انك تحس ان انت انفصلت وشايفك وانت بتكلمه. يعني انتوا الاثنين في اوضه، انتوا الاثنين في اوضه، انتوا الاثنين بس وبتكلموا، تحس ان انت كانك بقيت شخص ثالث، انفصلت عنهم وشايفهم الاثنين بيكلموا بعض. اللي هو مين دول اثنين؟ انت وهو. انت بقى الخفته بقى. ومن ضمن الحاجات بتاعت دي بيرسوناليزيشن ان العيان يقول لك انا في عندي اوضه ناقص. طيب انا ما عنديش معنى. ده من ضمن دي بيرسوناليزيشن مع نفسك بقى. سايكل. في دي ريلايزيشن. انا الكائن الوحيد المفكر في هذا الكون. انا الكائن الوحيد اللي عنده مشاعر. الناس كلها ما عندهاش المشاعر اللي عندي والاحاسيس اللي عندي. ها؟ ده سايكي. ابيليبسي. انا الوحيده اللي بحس، انا الوحيده اللي عندي مشاعر، انا مشاعري مش زي الناس العاديه. انت اللي مش قادر تفهم مشاعري، كلكم مش فاهميني. عارفين قصدي؟ كلكم مش قادرين تفهموني. اللي هو الهطل بقى ده اسمه دي ريالاي. يبقى لغايه دلوقتي الاورا اللي هي الايه الاولانيه والفاكتوري هالوسينيشن انت في تمالو اوديتوري هالوسينيشن ديجافو اند جاميفو دي ريلايزيشن اند دي بيرسوناليزيشن سادن سنس اوف فير اند اليشن. يعني العين هو قاعد فجاه يحس انه خايف قوي، او فجاه يحس انه مبسوط جدا كده. الموضوع على بغم كده، ما بقاش هزار. ادي جابو على دي. الو، عليكم السلام. ماشي يا بابا. لا خلاص انت يوم الاحد تكلميني باذن الله، يوم السبت تكلميني باذن واحد احد عشان نخليك تديك لحد مش مهم عشان نستفاد. أو تروح تجيبيه وتجيلي على طول عشان نعمله ساعتها. ماشي. بس يا راجل بص يا راجل، كل ده كنا في الايه؟ اورا. ولا كنا في الاورا بس. بعد الاورا العيال يجي له ابسنس، يفصل. يبقى متنح وفاصل، فتحين وفاصل. معايا ولا لا؟ ده ابسنس. بعد كده يجي له اوتوماتيزم. يعني ايه؟ العيان هيكون تو اتشيف ا تارجت. يعني هو العيان جاته الاوره وبعدين ابسس فاصل ومتنح لك، وفجاه تلاقيه قايم رايح للشباك عشان يقفل، او رايح يفتح الباب. لو حاولت تقعد بينه وبين التارجت هيبقى فايلنت، هيضربك. عايز يفصل التارجت بتاعك. يعني انت شفت واحد تلتح خلاص وبتكلمه وما يردش عليك وفجاه لقيته قايم رايح ناحيه الشباك. المنطق انك ايه؟ تمنعه ولا لا؟ هيفتح بيك الشباك. واضح؟ هيفتح بيك الشباك مش هزار. عايز يشيل باصه وقفت بينه وبين الباصه هيشيلك بالباصه. لازم يأتشيف التارجت بتاعه، ده اسمه اوتوماتيزم. اوكي؟ بعد كده امنيسيا، ينسى تماما اللي حصل ويدور عليك في الاوضه. بعد ما فتح بيك الشباك هيدور عليك، هو كان معايا راح فين؟ وهيبص من الشباك يلاقي ناس ملموم على حد مرمي تحت. هو نسي تماما اللي حصل. فعنده اوضه وبعدين ابسنس، ومحط الابسنس ممكن تلاقي عنده ديميشن برضه وسماكينج اوف ليبس وشيكينج اوف شولدرز. كلكم عارفينها، عارفين الفيميل لما تتنح؟ لا يا اخويا، كشر لك كده، مصمص لك في شفايف، ده نوع من انواع الابيليبسي. بس هنعمل ايه؟ ربنا يشفيهم يا رب. ماشي؟ ولا يهمني بقى، بص قدامك على قدي. واضح؟ يبقى اول حاجه ايه؟ اورا، وبعدين ابسس، وبعدين وبعدين امنيسيا. مفهوم ولا لا؟ ده اسمه سايكو موتور ايبيليبسي. لو حصلت الاورا بس ده سايكو سنسور، يبقى كلكم جالكوا سايكو سنسور ايبيليبسي، كلكم جالكم ديجافو، صح ولا لا؟ كلكم بيجيلكم السادن سنس اوف فير انهيليشن. انتوا عايشين في عربي اصلا، انتوا مجموعه من السايكوتكس يعني. وانت قاعد فجاه تحس ان انت مبسوط، هي ساعتين وفجاه تحس ان انت قلبك مقبوض، دي حاله سايكوزس. انت سايكوتك يس؟ يو ار سايكوتك بيشنت. خلاص دي علامة ذكاء يا بابا، ده سكر زيها في البرايمر يا بابا، دي علامة ذكاء. يا ابني ده سايكاتريك ديزيز. فلو جالك سايكو سنسوري بس ده القرى، ده عبارة عن ايه؟ كلنا جالنا ايبوسي، كلنا جالنا ديجافو، كلنا جانا السرد السنس وفيه والإيمش. الأوتونوميك إبليبسي ده أصعب أنواع الإبليبسي ومش مكتوب عندك. الأوتونوميك إبليبسي فيه أوتونوميك موتور وأوتونوميك سنس. فوكس لايت في الأوتونوميك أريا بتاعت البرين، بتاعت المنطقة بتاعت الثالاموس، سوري الهايبو ثالاموس بس. فتأكتيفيت السيمباثاتيك فمثلا أو الباراسيمباثاتيك. لما تأكتيفيت الباراسيمباثاتيك ممكن تزود البريستاليسيس بتاع الانتستين، فالعيان يحس بابدومينال ايه؟ كوليكس. خلاص ده اسمه اوتونوميك موتور. زودت البريستاليسيس بتاع الانتستين فالعيان جالك بايه؟ كوليكس. لو جالك عندي ابدومينال كوليكس هتقول له اعمل ايه بس المخ؟ هيطلع العيان يبلغ عليك على طول، يقول لك انت دكتور اهبل. دخلت بقول له عندي باص، قال لي انت عندك صرع وهنعمل لك قسم مخ. هذا الرسم وبالتالي ما بيتشخص الا لو فكرت فيه. الاوتونوميك موتور ابيليبسي عاده بيتشخص على انه ايريتبل باور، عاده على انه ايه؟ يعني واحد جالك بمغص، عملت له سونار، عملت له ستور اناليسيس، ما لقيتش حاجه. عاده عينين اللي ما بلاقيش عندهم حاجه مش يخصهم على انهم ايه؟ قولوا له عصبي ايريتبل باور سندروم، وهو اوتونوميك موتور ابيليبسي. بس هو التكه اللي فيه ان الاتاك اوف كوليكس بتقعد 5 دقايق 10 دقايق، ما بتقعدش ساعات زي سباستيك كوليكس. والتكه الثانيه ان عاده بيبقى عندهم فاميلي هيستوري ابيليبسي. اوكي؟ فتيك كير انك لازم تفكر في الاوتونوميك موتور ابيليبسي. اوتونوميك سنسو ان عيان يحس بتستي، تفحص الشيست، تفحص الهارت، تفحص كل حاجه، ما تلاقيش عنده اي حاجه. وعاده بيتشخصوا على انهم هيستيكال تيست. عددها مش خاصة عنهم يا ولاد، لكن actually he is autonomic sensory. ماشي. الطريقة دي أسهل في الحفظ شوية، أسهل في الحفظ شوية. معايا شباب؟ أسهل في الحفظ شوية. التقسيمة بتاعت الكتاب بقى، بص معايا، التقسيمة بتاع الكتاب مقسمة إلى إيه؟ الكتاب التقسيمة الجديدة مقسمة إبيليبسي إلى جنرالايزد وباشر. بص هنا، دول الجنرالايزد اللي هما مين؟ فايبر. يعني جنرالايزد إبيليبسي أشمل بتي مان والجان مان، والجان مان يا إما تونيك بس، تونيك بس او تونيك لون، وبعد كده مايك لونيك ابيليبسي. ده الجنرالايز ابيليبسي. البارشل ابيليبسي، البارشل هو ايه؟ السكن. البارشل هو مين؟ السكن. هو بكون بس اقسم البارشل لنوعين، البارشل اقسمه الى كومبلكس بارشل وسيمبل بارشل. بناء على ايه؟ قالك حسب الكونشسنس. لو عندك بارشل ايبيليبسي مع لوس اوف كونشسنس سميه ايه؟ كومبلكس. الوحيد في البارشل هو ده اللي مع لوس اوف كونشسنس، وعشان كده سموه كومبلكس بارشل. يعني السيمتوماتيك هو ايه يا ولاد؟ السيمتوماتيك هو البارش. البارش ابيليبسي هو السيمتوماتيك. لو معاه لوس اوف كونشسنس يتقال عليه ايه؟ مين اللي فيه لوس اوف كونشسنس؟ ده بس، ده فيه لوس اوف كونشسنس، ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فالباقيين كلهم يبقوا ايه؟ سيمبل. مفهوم ولا لا؟ سهلة كده؟ شباب واضح؟ طيب انفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن تعملها في عالم الابيليبسي؟ زي ما زميلنا قال هنعمل اي جي طبعا عشان تشوف اللي عنده الابيليبسي، مش كده ولا ايه؟ يعمل له اي جي عشان تتاكد عن الابيليبس اصلا، واضح؟ طب تقول لي دي واحده ازاي هعمل له اي جي وقت الاتاك؟ طيب ازاي هجيب وقت الاتاك عشان اعمل له ابيليبس واشوف الفوكس اللي طالع؟ طبعا مش هينفع، مش كده ولا ايه؟ معايا؟ فالحل ايه؟ عملوا طريقه لطيفه جدا. بصوا لي يا ولاد، هم اكتشفوا ان العينين عندهم ابيليبس الحته اللي بيطلع فيها الفوكس تبقى اريتيتد اول ذا تايم، بس ساعه الاتاك الاريتيشن ده ايه؟ يزيد قوي، لكن هي اريتيتد اول ذا تايم. قال لك الفوكس دي الاريتيشن بتاعها بيزيد قوي لما تسلط على العيان لايت، مع دايركت لايت ستيميوليشن، تسلط على العيان لايت. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا اي جي للعيان وهو في اوضه ضلمه، جهاز مخه هو فريضه ايه؟ وبعدين يروح فاتحين النور يعملوا اي جي تاني، هيلاقوا الفوكس ان كان في فوكس فيها ايبيليبسي، هيلاقوا الفوكس دي الاكتيفيتي فيها ايه؟ زادت. فالاي جي از دان ان ا دارك روم اند افتر دايك فوتيك ستيميليشن تو شو ذا ايبيليبسي فوكس. اوكي؟ الحاجه الثانيه غير الاي جي هنعمل سي تي وين تو اكسكلود endocrine causes and then we will do investigations according to the suspected etiology. لو شكك في انه مثلا thyrotoxin هعمل T3 T4، لو شكك ان عنده hypoglycemic هعمل blood glucose حسب ال underlying، لكن اكيد هيتعمل في جميع العينين دي اي جي والسي تي برين. طيب نخش على تريتمنت. تنحوش هخش في التريدمنت وبعدين هاخد 5 دقايق. اه ان شاء الله. شرفت. ماشي. بص معايا. التريتمنت بتاع الابيليبسي، اولا في جنرال ميجرز. ايه الجنرال ميجرز؟ اولا تنصح العيان انه افويد دايك فوتيك ستيميليشن، يعني ما يتفرجش على التلفزيون في اوضه ضلمه. هو اوضه ضلمه وفتح التلفزيون هيبقى اللايت كله مركز على ايه؟ على الاي. هو بيبص على التلفزيون ما يروحش سينما احسن. يبقى افويد دايك فوتيك ايه؟ الحاجه الثانيه زمان كانوا بياكلوهم هاي فاتي دايت. ليه؟ لو ان الالكالوسيس بيزود الاتاك اوف ابيليبسي، يعني مثلا لو عندي يجري هيوش كارب دايكسيد ولا لا؟ بيجي له الكالوسيس ده بيستيت ابيليبسي. الالكالوس بيعمل ايه؟ بيستيت الاتاك. فقال لك ما دام الالكالوس بيستيت الاتاك طب ما تخلي العيان اسيدوتك. طب نخليه اسيدوتك ازاي؟ قال يدي له هاي فاتي دايت. الفاتي دايت هيعمل له اسيدوسيس لانه بيعمل كيتون بوديز ويقلل الانسيدنس اوف ابيليبسي. ده بيسموه كيتوجينيك دايت. الحاجة الثالثة لازم تبلغ عن العيان. تبلغ عنه. مين؟ تبلغ عنه الدولة. الدولة ازاي؟ طبعا ده خيال علمي بالنسبة لنا. اللي أنا هقوله دلوقتي ده خيال علمي. بص أنا أي واحد بره ليه فايل. الفايل ده فايل واحد. كمبيوتر. وكل الوزارات شايفة الفايل ده. يعني وزارة الداخلية شايفة الفايل ده. وزارة الخارجية شايفة الفايل ده. وزارة الصحة شايفة الفايل ده. الدكتور الشخصي بتاعك شايف الفايل. فالدكتور أول ما يشخص ابيليبسي وأحنا دخل في الفايل العيان ده إيه؟ ابيليبسي. العيان راح وزارة الداخلية عشان يطلع رخصة. لو فاتحين الفايل هيلاقوا علامة إيه؟ ابيليبسي. يقولوا له آسفين. مش هتطلع رخصة. يروح وزارة الصناعة يقول لهم عايز أطلع ترخيص إن أنا أشتغل بمنشار. يقول له اسفين انت عندك ابيليبسي. يروح مثلا يطلع عايز يطلع تصريح انه يشتغل باندا. هيقولوا له لا ممنوع لان عندك ابيليبسي. وضع فبيأثر على مجرد انك كتبت ابيليبسي انت بلغت الدوله كلها ان عندك ابيليبسي. وبالتالي هيمنعوه من اي حاجه might endanger his life and the others. افرض جات له الابيليبسي كانت تاكل وسائل. مش هيموت نفسه بس والناس اللي حواليه. مفهوم ولا لا؟ فيو هاف تو بروتكت ذا بيشنت فروم اندينجرينج هيم سيلف اند ذا اذرز. هي شودنت سويم. هي شودنت تيك ا درايفنج لايسنس. مفهوم ولا لا؟ اكشولي عندنا في مصر لازم تثبت انك ابيليبتيك عشان تاخد رخصة عربية. لا يو هاف تو بي ابيليبتيك. انتوا بتشوفوا بتوع العربيات هناك بيعملوا ايه؟ This is epilepsy. جات له الاتاك وهو بيسوق في الطريق من شمال ليمين ولما فرق رجع تاني يمين. مسخره يعني كل المقاييس. اوكي؟ يبقى you have to protect the patient. You should avoid photic stimulation. You should give him a ketogenic diet. اوكي؟ These are general measures. على فكره الابيليبسي مرض العظماء. نابليون بونابارت كان عنده ابيليبسي. سيزر سوري اللي هو قيصر روما كان عنده ابيليبسي. اللي شاف فيلم بتاع كيلوباترا مش السجاير. الفيلم بتاع كيلوباترا بتاع ليزم ستيلر. في الفيلم كان قيصر جات له الاتاك وحطته هي خشبه عشان يعض عليها. شفت الخشبه؟ طيب anyway قيصر كان عنده نابليون بونابارت كان عنده اخناتون كان عنده يس ومرحبا. على فكره تجوز عليه رحمه لانه احتمال كان يبقى نبي. احتمال ان هو نبي فعلا اخناتون لانه دعا الى توحيد. حرفت الرساله بعد كده لتوحيد الشمس لكن كان احتمال يبقى توحيد الله يعني. فالمهم يعني اخناتون كانوا بيقولوا ان بيجي له اتاكس الابيليبسي وكان مكتوب على الحماء البلطي ان ده كان تجسد اله رع في جسد اخدته. فكان دي الوصف بتاعه. وكان اللي يشوفه لازم يتقتل. اللي يشوف جونجل اتاك لانه مش لازم يشوف التجسد الالهي ساعة ما بيحصل. كانوا بيقتلوا اي حد يشوفه. ده مكتوب في وايت بادي. anyway بلاها خلاص انا اسف نرجع الكلام زي ما هو بيتقال. حاضر احنا اخناتون ولا نفتلين بين يا خلينا خبصنا الكلمتين خلينا نرجعهم ونطلع زي الفل. انما تقول لي اخناتون ده وقت يا راجل راجل خلينا نلم منك كلمتين ونخلص. طيب نخش على الدراجز. التريتمنت بتاع الابيليبسي انتي ابيليبتك دراجز ليها قواعد في استخدامها. اولا اوعى تدي انتي ابيليبتك دراجز الا لما تثبت ان عنده ابيليبسي. ليه؟ كلك اديته انتي ابيليبتك دراجز انت اديته بروف ان هو ابيليبتك which means انه ممكن يعمل حاجات ويدعي ان هي ايه؟ نتيجه للابيليبسي. You shouldn't give anti epileptic drugs for medical reason unless you prove that the patient epilepsy. ثانيا الانتي ابيليبتك دراجز you will use it for a long period of time up to 1.5 years. So, if you're gonna use a drug for a long period of time, always try to use a single drug. يعني دايما بنبتدي بايه؟ ليه بنبتدي بسنجل دراج؟ لان احنا هنستخدمه لفتره طويله. يبقى لو استخدمت كذا دراج لفتره طويله اولا ده فاينانشال بيردن على العيان. ثانيا العيان مش هيبقى كومبلاينت. يعني لو بتقول له خد ثلاث ادويه في اليوم مش هاخدهم، هاخد دول دواء ينسى الثاني كده. لكن لو دواء واحد سهل ان هو ياخده. ثالثا هتقلل السايد افكتس لما تستخدم دواء واحد غير لما تستخدم ثلاث ادويه. طب افرض اديت دواء الابيليبسي مش كنترول، زودت الدوز لغايه الماكسيمم وبرضه الابيليبسي بيجي، هحط دواء ايه؟ تاني. لو حطيت الدواء التاني والعيان بقى كنترول حاول تسحب الاولاني. افرض وانت بتسحبه جات له ابيليبسي يبقى غصب عن عينك هتكمل بتو دراجز. القاعدة التالتة في التريتمنت انك لازم تقول العيانة ان هي ايه؟ ما تحملش. ليه؟ الانتي ابيليبتيك دراجز ار تراتوجينيك. طب افرض ست غبية وحملت وجت قالت لك يا دكتور انا حامل. لا احمال انا مال اهلي. تقول لك بس انت قلت لي الادوية بتاعت الابيليبسي دي تراتوجينيك. هوقفها واول مولد اجي لك نكمل. لا اسف. نكتب الحل ولا ابوش. لازم تنديوس ابوش. تقول لك طب يا دكتور انا وقفت فتره الحمل بس ولا اسم. لانك لو وقفت الادويه هيجي لك ستيتس ابيليبتكس. ودي اندينجرز يور لايف اند تشايلد لايف. فون اوف ذا انديكيشنز اوف ثيرابيوتيك ابوشن از ابيليبسي. اوكي؟ مفهوم ولا لا؟ مفيش حاجه اسمها تشويس انك توقف دراجز. مش حاجه اسمها كده. ولو اصرت ان هي تكمل في الحمل لازم تكمل بالانتي ابيليبتيك دراجز وهي وحظها. يطلع فيه ديفكت في البيبي ما يطلعش هي وحظها. اوكي؟ القاعده الاخيره ان كل الانتي ابيليبتيك دراجز كلها ليها سايد افكت ثابته. كلهم بيعملوا انكيس في ليفر انزايمز. وكلهم بيعملوا بون ماو ديبريشن. وكلهم تيراتوجينيك. كلهم يعملوا اتاكسي. واضح؟ كلهم يزودوا ليفر انزايمز. كلهم ممكن يعملوا بون مارو ديبريشن. كلهم يعملوا اتاكسي. واي دواء في الدنيا بيعمل هايبر سنسيتي اكشن. اي دواء في الدنيا. واي دواء في الدنيا بيعمل جي اي تي اريتيشن. فدي حاجات ثابته فيهم كلهم. نمسك الادويه بقى. العايز في الادويه. العايز في الادويه. الاسامي والسايد افكتس مش مكتوبه عندنا. لازم تكتبها لانها مكتوبه في كتاب الاسم. مفهوم؟ هقول دواء دواء وهقول السايد افكت بتاعه. مش عايز الاندكيشن. والدوزز هقول لك ايه اللي تحفظه. مفهوم؟ يلا. اول دواء. اسمه فينوتوين او ايبانوتين. الفينوتوين او ايبانوتين بيعمل لنا ايه بقى؟ ده سايد افكتس، سايد افكتس السبب انكريز اوف ليفر انزيمز بون ماو ديبريشن اتاكسيا، وايه تاني؟ جلادوجينيك افكت جي اي تي اريتيشن وبيعمل توسات تيب 1 ما تسمحليش انا قلتها توسات تيب 1 اللي هي نوع من انواع الفنتيكلا تاكي غلط يا اريتميا يعمل اريتميا يا باشمهندسين كده بتحطوها فوق الزيادات يا راجل ذاكرتوها ولا لا؟ يبقى بني يبقى بني اسمها ايه يا دكتور؟ مصنعة بسمية توسات توسات دي بوا تويستينج اراوند ا بوينت اللي بقى نوتين بيعمل حاجة تانية لطيفة جدا بس احنا مش هنلاحظها في مصر الفيميلز اللي بتاخده يجي لها هيرشوتيزم وجام هايبركريزي يطلع لها شرطين ويطلع لها شرط ده which is made of continuous in Egypt خلاص الدواء الثاني اسمه ديباكين اللي هو صوديوم بيكربونات البربوريك اسيد يعني ده جابا جابا اجنست ما علينا بغض النظر نفس السايد افكتس السبب بس الاضافه عليها بيعمل حاجه مش مهمه قوي بيعمل كيرلينج اوف هير بيعمل ايه؟ كيرلينج اوف هير مش ياخد يحمل بلاط يعني هيعمل كيرلينج اكتر من كده ايه؟ واضح؟ ده احتمال يعدله عندنا يعني ما هيعمل ايه؟ ما هو اذا كان اولريدي ملفوف احتمال يعدله لكن في سايد افكتس السبب الدايسبيد البنزودايسبينز فاليوم في عندك البنزودايسبينز كمجموعة تشمل الفاليوم والكلونازيبام شايفين الكلونازيبام؟ الريفوتريل شايفينه قد؟ السايد افكتس هي هي هو بيعمل ريسبيراتوري ديبرشن الريفوتريل كلونازيبام تالت واحد رابع واحد مش عايزين احوال بيعمل ريسبيراتوري ديبرشن الفينوبارب الفينوباربيتول اللي هو اليومينال بيعمل ريسبيراتوري مايكارديال ديبرشن بيعمل ريسبيراتوري مايكارديال ديبرشن التيجريتول ملهوش حاجه سبيسيفيك هي نفس السايد افكتس السبب اللي هو كاربامازيبين شايفين الاذر دراجز عايز جابا بنتين بس جابا بنتين اللي هو اول واحد بقى جابا بنتين هو اول واحد اللي هو نيوتين شايفين ولا لا؟ الدوزز عايز الدوزز بتاع الديباكين اللي هو صوديوم بيكربونات والريفوتريل والتيجريتول تيجريتول كابامازيبين عايزين تاني مين؟ ديباكين ريبوتريل عايز ريبوتريل كلونازيبين عايز الدوزز في ايه؟ ريبوتريل اللي هو الكلونازيبين والديباكين اللي هو صوديوم بيكربونات مفهوم ولا لا؟ والتيجريتول وعايز الفينوتوين خليت لنا ايه؟ هو ده اللي انا عايزه مش عايز الاندكيشن العمود الكامل بتاع الاندكيشن ده مش عايزه شايفين مش عندكم بيست اندكيتد؟ ما هي دي الاندكيشن هي نفسها بس الاندكيتد هي الاندكيشن مش طوبة انا افصلوا خمس دقايق مالكش دعوة واللي هيسألني السؤال ده تاني هتفوته برضه اللي عايز يحضر يحضر، اللي مش عايز يتشال عنه ما حاضر، لكن ما حدش يتصل بيا بيقول لي هتدي ايه بكره. اقسم بالله لو حد تاني اتصل وقال لي هتدي ايه بكره يتحمل الرد اللي هيحصله في التليفون. انا بقول لك انا بتكلم عموما، انا كلمتك انت بالظبط، ولو للدرجات يعني حر في مشكله. طيب مفهوم ولا لا؟